وانا انتي وانا انتي وانا انتي وانا انتي وانا والوحدنا يا دي الهنا يا دي الهنا انتي وانا انتي وانا. انتي وانا والعين في العين تحب تعرف قلبك فين. انتي وانا والعين في العين تحب تعرف قلبك فين. ان كان هنا يا دي الهنا يا دي الهنا انتي وانا انتي وانا انتي وانا. انتي وانا وزهر الياسمين انتي وانا وزهر الياسمين حس بهوانا شمال ويمين غنى بفرح دنيا المرح انتي وانا انتي وانا. انتي وانا واحلف بيكي ما حد غيري يهنيكي طوعين انا يلي الهنا انتي وانا انتي وانا انتي وانا. انتي وانا والجو جميل يا مين يقول لابو دم تقيل. انتي وانا والجو جميل يا مين يقول لابو دم تقيل سهم الهوى صبنا سوا انتي وانا انتي وانا انتي وانا انتي وانا انتي وانا والوحدنا واللي مضايقني ماهوش هنا انتي وانا انتي وانا. لا لا لا لا برضك هنا. انتي وانا والدنيا ازاي حتسعنا من دلوقتي وجاي قولي لنا قلي الهنا انتي وانا انتي وانا وانتي وانا اسعد حبيبي انت وانا المخزون فين